تخيل انت لو انتبهت لنفسك في الاذكار الموظفه هتفضل طول النهار ذاكر. اذا هبت الريح هتذكر، اذا المطر نزل هتذكر، اذا بصيت في المرايه هتذكر، اذا رايت مبتلا هتذكر، اذا اكلت هتذكر، اذا دخلت البيت هتذكر، خارج من البيت هتذكر. كل يعني شيء في الدنيا له ذكر. فتجيب كتاب الاذكار وتحفظه، ستظل ذاكرا لربك من الصباح حتى تنام. يعني في الاذكار مثلا اول ما تستيقظ فتح عينك بس هتقول ايه؟ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اول ما بتنطق ان يكون الله اول مذكور لك، اول كلمه اول ما تفتح عينيك اصبحنا واصبح الملك لله، يعني والحمد لله. طب انت بتقول الحمد لله ليه؟ ان الملك له مش لحد تاني. قل لو انتم تملكون خزائن ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. الحمد لله ان الملك له مش لحد تاني. ليه؟ لان ما عندوش عدد، ما عندوش حساب. هذا لرزقنا ما له من نفاد، ومن شيء الا عندنا خزائنه. فما فيش فقر، ما فيش عدد، ما فيش عدد يعني لا منتهى. انسى العدد، عند ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. لكن احنا كبشر مهما كان اغنى بني ادم في العالم، ده الفكه اللي كانت تجيب قارون، هندوس 40 مليار ولا مش عارف 50 مليار ولا 100 مليار ولا الكلام ده. ده قارون لما كان شخص تجيبه كده، هي دي الفكه اللي عنده، وهذا عبد من عباد الله. فربنا عز وجل ما عندوش حد. فالحمد لله ان الملك له مش حد تاني. طيب لما تيجي تنام خلاص انت استيقظ ذكرت ربك، قاعدين تصوت النهار ذاكر. هنفترض انت حفظت الاذكار الموظفه وطول النهار ذاكر وبتعمل لما انت ماشي سائل عربيه وعمال تتامل في الفضاء. يا اخي شغل لسانك، سيب لسانك واقف ليه؟ ماشي في الطريق رايح مشوار، سيب لسانك ليه؟ فاضي. ما تذكر ربك سبحانه وتعالى هتحصل حسنات رهيبه جدا جدا.